الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة صحيح المسلم الإمام النووي رحمه الله، ولدنا في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولازلنا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله تعالى عنه، والذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة وجوههم كالبدر ليلة التم بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأن عكاشة قام فقال: يا رسول الله اجعلني نور. فقال له: أنت. ثم خاض الناس بعد ذلك في من هم هؤلاء، ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأهم يعني يخوضون في من هم هؤلاء 70,000، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون. قال: هم الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمضى شرح مع أنهم لا يسترقون، هذا لا يطلب من الرقية، وأما أن يرقى الإنسان نفسه أو يرقى غيره تطوعا فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينافي يعني كمال الإيمان. ولا يكتوون، نهى النبي عن الكي وإن كان في الكي شفاء فهو مكروه. وقالوا: على ربهم يتوكلون. وهنا يعني يشرح معنى توكل الله تبارك وتعالى من قول أبي القاسم القشيري، أنه قال أن التوكل في القلب، يعني التوكل أصل التوكل في القلب هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى في تحقيق ما يريد العبد تحقيقه، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. وقال: هذا لا ينافي الحركة، يعني حركة العبد المطلوبة من بذل الأسباب، فإن بذل الأسباب العبد مأمور به، أسباب الدنيا وأسباب الآخرة. أسباب الدنيا فإن الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، إنما هي أسباب للرزق، ولا بد أن يسعى الإنسان يعني في هذا لينال ما كتب الله تبارك وتعالى له من الرزق. وأما أن يجلس يعني عن طلب الرزق ويقول انه متوكل على الله وان الرزق ياتيه ما دام انه مكتوب له، فهذا لا شك انه ينافي التوكل، ترك الاسباب ينافي التوكل. وكذلك التوكل في امر الاخره، في النجاه من النار ودخول الجنه، لان هذا لا يمكن ان ينجو من النار، ان ينجو من ندخل الجنه الا باسباب، بالايمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح. لا بد أن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى. هذه أسباب هي المنجية من عذاب الله تبارك وتعالى والمبلغة لجنته. فمن ترك ذلك هذه الأسباب من الإيمان والطاعة اعتمادا على أنه خلاص متوكل على الله في الأمر، فهذا يخرج من الدين. قول أبي القاسم هذا كلام صحيح، أنه توكل في القلب، لأن هذا حركة في القلب، وهذا لا ينافي الأسباب، بل يجب الأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة التي شرع الله تبارك وتعالى لمصالح الدنيا والآخرة، يجب يعني السعي فيها وطلبها. فأنت عثر شيء فبتقدير وأنت عثر شيء كان من أسباب عن العبد أسباب الدنيا فتقدير الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وخير من الخير احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء. نعم. وأن تيسر شيء أو أن تيسر فبتيسيرك. نعم. التيسير بتيسيره وإذا تعسر شيء فهذا بقدر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. هذا الكلام صحيح. هذا كلام سهل بن عبد الله بن تستري الاسترسال من الله على ما يريد. لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني إرادة الله إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية والإرادة الشرعية الدينية بين الله تبارك وتعالى من أمره بعبادته سبحانه وتعالى وأمره بالصلاة وأمره بالعبادة يلتزم الطريق ويلتزم الصراط المستقيم ولا تسمى الطاعة استرسال هنا يريد الاسترسال يعني خلاص ترك نفسه لله عز وجل الله هو الذي يسيره فترك هذا يتضمن ترك الأسباب كلام سهل بن عبد الله بن التستري يتضمن ترك الأسباب وأن الإنسان يسترسل على الله على ما يريد يعني على ما يسيره قدرا وكونا وهذا الاسترسال في الكون والقدر وأن الله قدر له هذا الأمر فيترك الصلاة ويترك الدين ويترك هذا ويترك طلب الدين هذا لا شك أنه يؤدي به إلى الفساد والكفر ولا يمكن للإنسان أن يترك يعني الأمر ويقول أنا يعني مسير يسير من الله حيث يشاء فيترك العبادة ويترك طلب الدنيا فقوله الاسترسال يعني مع الله على ما يريد كلام باطل هذا كلام باطل بل يجب أن يقوم بالأمر كما أمر الله تبارك وتعالى يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى له ويترك ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه نعم وقال أبو عثمان الجرمي التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه يعني هذا معنى في معنى الصحيح الاكتفاء بالله تعالى بمعنى أنه يعني يكون عمله كله فيما عند الله تعالى ما يجب أن يعلم أن ما أتى من خير إنما هو من الله سبحانه وتعالى وترك غيره يعني ترك الاعتماد على غيره وإنما يعتمد في كل أموره يعني على ربه سبحانه وتعالى هذا معنى صحيح نعم وقيل التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل يعني كذلك هذا من المعاني ومعنى يستوي الإكثار والتقلل يعني إذا كثر ما لديه من الخير يعني وسع الله عليه أو ضيق الله عليه فإن هذا كله عند سواء هو متوكل على الله تبارك وتعالى يعني الرضا بالقليل وعدم الفرح بالكثير هذا المعنى هذا من المعاني الحسنة نعم والله أعلم قوله حدثنا حابب بن عمر أبو خشينة هو بضم القاف فتح الشين معجمتين بعدهما مثنى من تحت ثم نون ثم هاء وحابب هذا هو أخو عيسى بن عمر النحوي الإمام المشهور قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 متماسكون آخر بعضهم بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم هكذا هو في معظم الأصول متماسكون بالواو وآخر بالراء ووقع في بعض الأصول متماسكين وآخذا بالياء والألف وكلاهما صحيح ومعنى متماسكين ممسك بعضهم بيد بعض ويدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض وهذا تصريح بعظم سعه باب الجنه نسال الله الكريم رضاه والجنه لنا ولاحبابنا ولسائرنا يعني هذا يفيد سعه باب الجنه ان يدخل فيه 70,000 دخولا واحدا كدخله رجل واحد تمسكون كلهم فليدل على سعة هذا الباب الذي يسعى 70,000 يدخلون، فيدخل الرسول كله يدخل آخرهم حتى يدخل أول من يدخلون كلهم مرة واحدة أو في وقت واحد. وقد جاء أن ما بين مصراعي باب الجنة كما بين مكة وهجر، يعني من مكة إلى هجر يعني في الإحساء في ساعة باب الجنة. نعم. قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، هو الرقاق والضاد المعجمة ومعناه سقط، وأما البارحة فهي أقرب ليلة مضت. نعم، البارحة أقرب ليلة برحت يعني مضت. نعم. قال أبو العباس فعلم يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. نعم. وهكذا كان قبل الزوال مثل احنا الان قبل الزوال يقول رايت الليله، رايت الليله كذا وكذا، واما بعد الظهر اذا اراد ان يعبر عن هذه الليله يقول رايت البارحه كذا وكذا. نعم، هذا الوقت الذي يطلق الانسان فيه البارحه على الليله التي سبقت. اما اذا كان يعني في النهار لسه قبل الزوال قبل الظهر يقول رايت الليله كذا وكذا، اللي هي الليله هذه الماضيه. نعم. وهكذا قاله غير فارس، قالوا وهي مشتقة من برحة إذا زال. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هذا يدل على أن يعني كذلك ممكن يقال عن البارحة اللي هي يعني بعد الفجر. يعني بعد الفجر، لأن الرسول بعد ما يصلي الفجر كان يقول لهم هل منكم من رأى البارحة رؤيا؟ والبارحة هي هذه الليلة التي يعني برحت وانتهت بطلوع الفجر. نعم. قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسير في الصلاة. نعم. مع أنه لم يكن فيها. نعم. وقوله لدغت هو بالدال المهملة والغين المعجمة. نعم. قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. آه، ومعنى تأبره يعني تضربه بالإبرة، الإبرة التي ليش شوكنا هذه اللدغة. نعم. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. أما الحمى فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف النيل، وهي سم العقرب وشبهها. شبه هي نعم، يعني كان ما يشبه العقرب يعني في هذا الأسود الذي يسمونه الشبثة أو البشبش هذا، الزنبور كذلك. نعم. وقيل فوعة السم وهي حدته وحرارته. والمراد قومية حمت كالعقرب وشبهها. نعم. أي لا رقية إلا من لدغ لي حمى. حمى. وأما العين فهي إصابة العائن غيره بعينه. العائن الحاسد. حاسد، وذلك أنه يعني بعينه يحسد. ينظر إلى المحسود و يعني يتمنى زوال هذه النعمة أو كذا أو فيكون يصيبه ما يصيبه، ما كتب الله عز وجل من شر في هذا. نعم. والعين حق. العين حق. يعني إصابة العين بالحسد حق. وإن كان يعني الأمر المحسوس والمادي للضرر هذا هو معلوم. ولكن حق. عائن ينظر إلى معيون فيصيب، وإن كان ما يرى مثلا شيء يخرج مثل ضرر معين كسهم يخرج ونحوه، ولكن حق كما قال النبي العين حق. نعم. فضررها متحقق. نعم، ضرر الحسد. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى، يعني تفسير هذا بأنه لا أشفى يعني أكثر شيء يشفي العين والحمى الرخية، هذا فسر الحديث بهذا. وفسر الحديث بالنهي عن الرخية إلا في هذا الأمر، فإن لا نافية للجنس، يعني لا ترقوا، أو كأنه بمعنى لا يكون نفي يراد به النهي، لا ترقوا رخية إلا من عين أو خلف. نعم. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. نعم. فإذا كانت في القرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة. في القرآن كالفاتحة والمعوذتين ونحوها. نعم فهي مباحة. نعم. بأسماء الله عز وجل. وقد جاء يعني رقى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله يعطيك من كل داء يعافيك. نعم. وانما جاءت الكراهه منها لما كان بغير لسان، او لما كان بغير لسان العرب. طبعا لما كان بغير لسان العرب يعني ربما تكون هذه الرقيه التي هي بغير لسان العرب تكون متضمنه على اسماء الشياطين او على استعاذه بغير الله ونحو ذلك. فأنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. نعم. قال يحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العود التي كانوا يتعاطونها. طبعا لا مشكلة، هذا يكون كفر شرك. الرقى والتمام شرك. ما جعلنا وسلم. فالرقى الجاهلية المتضمنة ل استعاذة الشياطين ونحو ذلك وذكر يعني آلهة غير الله تبارك وتعالى والاستعانة به من الشرك بالله عز وجل. وإنما كراهة الرقية يعني الكراهة إنما هي في فقط لعرقون يعني قيل لأن هذه قد يعني تنافي كمال التوكل يعني. نعم. لذلك جاء في الحديث وعلى ربهم يتوكلون. نعم. ويزعمون انها تدفع عنهم الافات. اهل الجاهليه. نعم. ويعتقدون انها من قبل الجن ومعونتهم. نعم. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى والله اعلم. هذه رخى الجاهليه. نعم. قوله بريدة بن حصين هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. قوله صلى الله عليه وسلم فرايت النبي ومعه الرهيب. هو بضم الراس وصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة. الرهط الجماعة دون العشرة، الرهيط تصغير للرهط، ربما يكون عن ثلاثة والأربعة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. معناه ومع هؤلاء 70,000 من أمتي. نعم. فكونهم من أمته صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. وأما تقديره فيحتمل أن يكون معناه 70,000 من أمته غير هؤلاء وليس مع هؤلاء. يعني يحتمل المعنى هذا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه ثواب عظيم يعني رآه قيل لي هذه هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فمعهم يحتمل أن يكون داخل في هذا الثواب العظيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. يحتمل أن يكون هناك 70,000 مميزون يدخلون الجنة قبله. نعم. ويحتمل أن يكون معناه في جملتهم 70,000. نعم. من هذا هو. ويعيد هذا رواية البخاري في صحيحه هذه أمته ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000. هذا المعنى بيت. من هؤلاء يعني من أمتك يدخلون الجنة 70,000 منهم مميزون. وهم الذين رآهم صلى الله عليه وسلم هذا السواد العظيم الذي رأى نصف أهل الجنة. نعم. قوله فخاض الناس هو بالخاء والضاد معجمتين أي تكلموا وتناظروا وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع. نعم. يعني كونهم خاضوا يعني الناس الصحابة جلسوا يتكلمون في من هم هؤلاء 70,000 الذين ذكرهم النبي ثم يخرج النبي عليهم وسؤالهم فيما يعني يتكلمون وأنهم تكلموا في من هؤلاء 70 هذا إقرار يعني كان النبي أقرهم في مناقشة بعضهم بعضا في هؤلاء 70 يدل على جواز يعني المناقشة هو يعني وطلب الفهم للنصوص ما قال لهم النبي لما تأخذون في هذا الأمر و... نعم إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق والله أعلم. نعم. باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. نعم. حديث الباب حدثنا الناب بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرت. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرت. ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. نعم. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة يعني نصف أهل الجنة. قول النبي لهم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ عرض بالأقل الأول يعني ليتدرج منه إلى الأعلى إلى الأعلى، لأن ربع أهل الجنة كثير، أمر عظيم جدا. فلو قال لهم الأساس أنكم نصف أهل الجنة ربما يعني استقل الأمر، لكن أن يكون ربع أهل الجنة هذا أمر عظيم، ثم أن يكونوا بعد ذلك تدرج بهم إلى أن يكونوا شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة، يعني من كل الأمم أمم الهداية السابقة من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النصف، ومن أمة محمد فقط نصف أهل الجنة. فنصف أهل الجنة إذا دخل الجنة 100 مثلا فيكون نصفهم 50 منهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وسأخبركم عن تكبير الصحابة، يعني تكبير للفرح و يعني السرور بأن يكون هذا العدد الكبير، وبالتالي يكون هذا يعني من الفرصة الواسعة العظيمة، يعني يدخل من أمة محمد هذا العدد، سيكون فرصة لي يعني لكل أحد انتمى إلى هذه الأمة أن يكون من الداخلين فيها، لأن هذا عدد ضخم. أما لما يقول لن يدخل الجنة منكم إلا عدد قليل، يقول كلهم أين أنا في القليل هذا؟ أما إذا كان في الكثير فإنه يرجو أن يكون داخلا في هذا الكثير، لذلك كبر الصحابة وقالوا الله أكبر. نعم. وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور الأسود. ما المسلمون يعني من كل الأمم في الكفار يعني نسبة العدد إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور الأسود. وجلد ثور أسود فيه ألوف الألوف من الشعر، فبنسبة المسلمين من كل الأمم إلى الكفار من كل الأمم نسبة واحد إلى هذه الألوف المؤلفة، شعرة بيضاء في جلد ثور الأسود. نعم. أو كشعرة سوداء في ثور الأبيض. نعم، أو كشعرة سوداء بالنسبة إلى جلد الشعر الموجود كله في جلد ثور الأبيض. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا. قبة خيمة. نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا لا، أو قال قلنا لا. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا لا. فقال والذي نفسي بيدي إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. نعم. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن مظهر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال قبة أدم، أدم اللي هو الجلد يعني خيمة من الجلد. نعم. فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم. ألا يعني اسمعوا، ألا هي الإعلامية، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أي كافر أي مشرك ما يدخل الجنة، فما يدخل الجنة يعني من كل أمم الأنبياء إلا نفس مسلم. نعم. اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. في عقب النبي على هذا اللهم هل بلغت، يعني علمه هذا بحقيقة، ما في دخول الجنة لأحد إلا أن يكون مسلم، معنى مسلم من قابل الله تبارك وتعالى. إن أمة محمد مخر بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعامل يعني أسس الإسلام التي لا يكون الإنسان مسلما إلا به، فلا يدخل الجنة يوم القيامة إلا نفس مسلم. نعم. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال نعم يا رسول الله. قال إني لا أبي أن تكونوا شطر أهل الجنة. نعم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق، هو خبر من الله تبارك وتعالى، لأن أهل الإيمان من أمته الذين يدخلون الجنة هم نصف أهل الجنة. نعم. ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعر في السوداء في الثور الأبيض أو كالشعر في البيضاء في الثور الأسود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار اليوم القيامة. يقول الله يا آدم، ينادي آدم أو البشر، يقول لبيك يعني ربي وسعديك. نعم. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 من كل 1999. يعني من ذريته من أولاد آدم من كل 1000 منهم يخرج 999 إلى النار، فيبقى واحد هذا الذي يدخل الجنة. نعم. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. نعم. هذا الوقت هو أكثر الأوقات يعني أوقات العصيبة في يوم القيامة، حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها من هذا الهول، أن كل واحد يعني وين هو الواحد من 1000. نعم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ نعم. اشتد ذلك على الصحابة ويخبرهم بهذا، فقالوا أينا ذلك الرجل، يعني أينا ذلك الرجل هو الواحد يعني في 1000. نعم. فقال أبشر فأن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم من، أخبرهم أن يأجوج ومأجوج وهم من ذرية آدم كذلك أعداد كثيرة، قال كلهم في النار وهذا الأعداد كثيرة، فقال أدم يأجوج ومأجوج 1000 واحد يعني منكم في الجنة. نعم. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. نعم. فحمدنا الله وصبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. إن مثلكم يعني من حيث نسبة عددكم إلى عدد الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو السوداء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة اللي هي تكون خصلة من الشعر مختلفة عن بقية في يعني لون الجلد ذراع الحمار، فإنه يكون في رقمة مثلا على جزء من الشعر، يعني أنها هذه مجموعة شعر صغيرة يعني بالنسبة إلى بقية جلد يعني الحمار. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حديثا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قالا ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكروا أو الرحمة في ذراع الثمار. قال ابن النووي رحمه الله في الشعر، قال مسلم حدثنا عماد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله، هذا الإسناد كلهم كوفيون، واسم أبي الأحوص سلام بن سلمة، وأبو إسحاق هو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، وعبد الله هو ابن مسعود. قوله كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، هذا شك من الراوي. قوله حدثنا محمد، يعني أنا النبي قال يعني شيء واحد لك، إما أنه قال كشعرة سوداء في جلد ثور الأبيض أو أنه قال العكس، فقال الراوي الاثنين أنا شك فيهم. نعم، هو بمعنى واحد. نعم، قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله، هذا الإسناد كله كفي. قوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبر، ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر، ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولا شطر أهل الجنة، فلفائدة حسنة، وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم. نعم، فائدة حسنة أوقع في نفوسهم، ثم يعطيهم الأول الأقل ثم يتدرج إلى الأعلى، فيكون هذا أوقع في نفوسهم من أن يعطيهم آخر يعني الأمر وهو شطر أهل الجنة، فربما كان هذا أقل. لما يقول لا الثلث كما يقال شخص في حاطك 100 دينار، لا حزيلك 200، لا خليهم 500، فهذا أوقع من أن يقول له من البداية خذ هذه 500. فالتدرج هذا يفيد وقع يعني السرور فيهم، ويرون أن هذا يعني الذي يعطوه في النهاية، وأن يكون المؤمنون شطر في الجنة أمر عظيم. نعم. وأبلغ في إكرامه. أبلغ في الإكرام. فإن أعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به. نعم. ودوام ملاحظته. نعم. وفيه فائدة أخرى هي تكريرهم بشارة مرة بعد أخرى. نعم. وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. نعم. والله أعلم. احمدوا على الربع، احمدوا على الثلث، احمدوا على النصف. نعم. ثم أنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20 و100 صف، 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا. نعم، إذا كان 80 صف معناه ثلث أهل الجنة. نعم، 80 و120. نعم. فهذا دليل على أنهم يكونون ثلث أهل الجنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة. نعم. فأعلم بحديث الصفوف، فأعلم بحديث الصفوف، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. نعم. وب25 درجة على إحدى التأويلات فيه، وسيأتي تقريره في وضعه إن وصلنا إن شاء الله تعالى. نعم. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا نص صريح لأن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغ اللهم اشهد، على عمومه يعني ليس له استثناء، ما في استثناء له، لم يأتي استثناء لأن أنه يستثنى مثلا من ما يدخل الجنة بعض الناس مثلا يكونوا مشركين أو كفار فلمناسبة أخرى يدخلهم الجنة، كان يكون أبو نبي أو ابن نبي أو نحو ذلك وهو مشرك فكرامة لهذا النبي يدخل، لا، فإن هذا ليس له استثناء، فهذا اللفظ على عموم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أي وإن كان من كان، يعني هذه النفس مهما كانت من الكافرة ولو كانت ما كانت فإنها لا تدخل الجنة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن بلغت اللهم اشهد، معناه أن التبليغ واجب عليه، وقد بلغت فاشهد لي به. نعم، واجب عليه، يعني أوجب الله تبارك وتعالى عليه البلاغ، بلاغ الدين، كل ما يوحى إليه من الدين وجب على الرسول أن يبلغه. فقول الله له النبي اللهم اشهد، يعني أني بلغت ما أمرتني بتبليغ. نعم. قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة العجلي هو بالباء الموحدة والسين الموحدة. قوله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير في يديك، معنى في يديك أنت، وقد تقدم بيان لبيك وسعديك في حديث معاذ رضي الله عنه. طبعا هذا التأويل، هذا في يديك عندك، يعني تطلق اليد كذلك، خير في يديه سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى له يد، خير بيده سبحانه وتعالى، يعني يأتي بمعنى التصريف، ومعنى أنه في يده سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء. نعم. قوله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام أخرج بعث النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعنى ميز أهل النار من غيرها. ميز أهل النار من غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم فداك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولكنه عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. معناه موافقة آية في قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخره. وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيرها من المذكور، وقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا، وقيل هو في القيامة، فعلى الأول هو على ظاهره، وعلى الثاني يكون نجاة، لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة. يعني على الأول إن هو في النفخة الأولى، يعني وهم في الدنيا في الصور، طلعوا كل ذات حملها من حول الصعق الأول، يقول على ظاهره. وأما على الثاني يقول اللي هو يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. إن هذا في يوم القيامة بعد النفخ الثاني. فأنا يقول يعني في النفخ الثاني ما في حمل ولا ولادة. بس هذا الكلام ما في حمل، نعم، لأنه لا تزاوج بعد هذا. لكن كون في النفخ الثاني في الصور، يعني تضع كل ذات حمل حملها، لا ينافي هذا أنه من شدة يعني الهول، وأن من ماتت مثلا في نفاسها وغيره تضع حملها في من شدة الكرب في هذا اليوم. نعم. وتقديره ينتهي به الأهوال والشباب إلى أنه لو تصورت الحوامل هنا لوضعنا أحمالها، كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الوليد، يريدون شدة. قوله صلى الله عليه وسلم فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل، هكذا هو في الأصول والروايات، ألف ورجل بالرفع فيهما، وهو صحيح، وتقديره أنه بالهاء التي هي ضمير الشام، وحذفت الهاء وهو زائد معروف. نعم. وأما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزتين، يأجوج ومأجوج عند جمهور القراء وأهل اللغة، وقرأ عاصم بالهمس فيهما، وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشرارها، شبه به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. قال وهب بن مرد ومقاتل بن سليمان هم من ولد ياسر بن نوح، وقال الضحاك هم جبل من الترك جيل جيل هم جيل من الترك. وقال الترك اللي هم يعني سكان منغوليا يعني. على كل حال يعني هم من ولد آدم، لكن لأي يعني شعب يعني ينتمون ما في عندنا دليل على هذا. أما كلهم من ولد يافس كذا ما في دليل على هذا، لأن يعني نوح كان له 3 أولاد حام وسام ويفخ. نعم. وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء. عجيب هذا، كل هذا كلام ليس له دليل. نعم. قال بذلك أن آدم عليه السلام احتلم أن تمتزج نطفته بالتراب، فخلق الله تعالى منها يهود ومعدود. هذا كلام ليس عليه أي دليل، يعني ما لهم أم يعني، يعني من أب بلا أم، كلام بعيد وليس له أي مستند. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم كالرقمة في ذراع الحمار، هي بفتح الراء وإسكان الطاء. قال عن اللغة الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضدين. نعم. وقيل هي الدائرة في ذراعه. نعم. وقيل هي الهمة الناكئة في ذراع الدابة من دابة. والله أعلم بالصواب. وبهذا ينتهي كتاب الإيمان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.